فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا الناس يتحدثون لما من أمين ممكن يعمل لنا كذا ومن يعمل كذا كل المنطقة فشل واحد أمين في بني فلان في القبيلة الثانية في واحد أمين في واحد أمين. الآن تجد مثل هذا كثيرا. إنسان يقول عايز أشغل مالي أشغله عند مين؟ تقول أوعى تدي حد ما فيش حد. أكثر تجار بياخدوا المال وما يردوش لصاحبه. مش تقولوا هذا الشيء؟ هذه الأمانة اللي أخذت من قلوب الناس. عايز أشتري الحاجة الفلانية مين هنا بيبيع الحاجة مش مغسوشة؟ لك ما فيش. عايز روح محطة الرمل مش عارف. روح المكان الفلان روح الفلاحين هات من كذا. البلد كلها ما فيش حد أشتري منه الشيء الفلاني صار مغسوش. مش هي دي ضياع الأمانة؟ ضياع الأمانة. تجد الناس الغش في السوق غش عجيب وكثير جدا وعالميا هذا الشيء. شوف في السوق تلاقي صناعة مكتوب عليها صنع بأمريكا صنع بلندن صنع مش عارف ايه وهي صناعة صينية. الصين تنزل الأشياء وتكتب عليها مصنوع في أمريكا مصنوع في كذا مصنوع في كذا. التاجر يروح يشتريها من الصين وبعدين يبيعها هنا بإيه على أنها جايبها من أمريكا ولا جايبها من أمريكا دي من ألمانيا دي من كذا ومكتوب عليها هذا الشيء ويبيع لك بالثمن الغالي جدا وبعدين تلاقي الشيء ولا يسوى شيئا. هي آلة من الآلات عندي في العيادة آلة تيجي من ألمانيا ثمنها 2200 جنيه تيجي من الصين ثمنها 150 جنيه. البياع هي نفسها ما تعرفش تفرق بين دي ودي. اللي بيع لخط دي صنع ألماني بص اقرأ عليه تقرا عليها ألمان ألمان تأخذها بعد كده خمس ست أيام بص إيه الأمر لا ده أصلها صين أصلها صين ويبيع لك بالثمن العالي جدا. سبحان الله إيه الغش ده ليه الغش ده ليه تعمل هذا الشيء. ويمكن البعض يكون إنسان ومصلي وكذا وكذا ويقول لك اللي موجود في السوق اللي موجود في السوق نعمل إيه اللي موجود في السوق. يا أخي أنت لما تستوردها من الصين تعرف جايبها من الصين ليه ما تقولش أنت جايبها من الصين حاجاتها أكتر حاجاتها مغشوشة تبيع للناس الأشياء ليه تفعل هذا الشيء. المكسب والمال حتى حين تشتري تدور مين اللي ممكن أتعامل معه. هنا حزيفة بيقول لنا أيام حزيفة رضي الله عنه يقول يقال الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أصبح اللي بين الناس يقول لك فلان ده ظريف قوي فلان ده جميل قوي فلان تقعد معه ما تشبعش فلان طيب فلان ده عنده دين بيصلي لا ما بيصليش. أصبح المودة بين الناس على الدنيا على ظرف الإنسان وعلى الإنسان بيروح ويجي معايا في مشاوري وكذا ما أعقله ما أظرفه ما أجلده إنما ما في قلبه مثقال حبة خردل. الخردل أصغر الحبوب مطلقا الخردل ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته. أتى علي زمان وأنا ما يهمني شبي أبيع اللي من مين ولا اشتري منين أو من أي حد كلهم عندهم أمانة ويمكن الواحد عنده السلعة اللي بيبيعها واللي بيبيع العبد الذي عنده مش صاحبه. يقول لئن كان مسلما رده علي الإسلام الإسلام بحق الله عز وجل تأخذ الحاجة ورجع لك الحاجة. وإن كان نصرانيا في واحد مسؤول عنه رده علي ساعيه الساعي اللي مسؤول عن هذا حيقوم يرجع الحاجة ويرده. فأما اليوم حذيفة يقول أيام حذيفة فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. كأنه بدأ إنه يرى مظاهر ذلك ضياع الأمانة لدرجة إنه بيقول أنا أحب أشتري سلعة أشتري من فلان وفلان بس غير كده ما أشتريش. رأيت أثر ما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه أمامكم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.